وفي العام السادس قبل الهجرة الثامن للبعثة صدت قريش الناس عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى الله إلا أن يسمع الطفيل بن عمرو الدوسي.